في النظر عن النسبة المعينة كثرتهم بصرف النظر عن النسبة المعينة كثرتهم في الآونة الأخيرة هذا ما يظهر للناس من أول وهلة بدون تحقيق. لكن لو حقق من الأشعري؟ الأشعري هو الدارس لمذهب الكلابي المعاصر. كم نسبة الذين درسوا هذا المذهب وتشعروا أو تكلبوا؟ كم نسبتهم بالنسبة لسائر المسلمين؟ عوام المسلمين في كل بلد لا يعرفون الأشعرية، ليسوا بأشاعرة ولا ماتريدية، مسلمون على الفطرة إسلام تلك الجارية. ودعوى أن جميع المسلمين أو أكثر المسلمين أشاعرة دعوى كاذبة غير صادقة. انظر أنت بعقلك، وهل البدوي الذي يعيش في باديته وأهل الأرياف الذين لا يعرفون لا الأشعرية ولا الماتريدية ولا أي عقيدة يطلق عليهم أنهم أشاعرة؟ يعني نعدهم من الأشاعرة ليرتفع العدد؟ وإلا ماذا؟ من هم الأشاعرة الدارسون للمذهب في المعاهد التي تسمى المعاهد الدينية وفي الكليات، كلية الدعوة وأصول الدين في كثير من البلدان؟ هؤلاء هم الأشاعرة الذين درسوا واعتنقوا المذهب من الجدة. بقية المسلمين ليسوا. لأقرب لكم هذا مثلا، لو أن بدويا يعيش وراء هذا الجبل، جبل أحد، لا يعرف شيئا من المذاهب، قال أنا حنبلي، هل حنبليته صحيحة؟ لا، دعوة. مصري يعيش في الأرياف، قال إنه حنفي، ما هو صحيح. مغربي أو سوداني يعيش في البادية عند مواشي، قال أنا مالكي، نقول له لا، ما هو صحيح. بدوي أندونيسي، قال أنا شافعي، نقول له لا، ليس بصحيح. نقول له عرف لنا من هو المالك، من هو مالك ومن الشافعي ومن أحمد، لا يعرف عنه شيء. إن صحت نسبة هؤلاء إلى المذاهب الأربعة تصح نسبة جميع المسلمين إلى الأشاعرة، وإن لم تصح نسبة هؤلاء لا تصح نسبة المسلمين إلى الأشاعرة أبدا. إذن الأشاعرة عدد قليل من الدارسين في المعاهد الدينية وكليات الكليات الإسلامية التي تدرس الإسلام في كثير من الأقطار الإسلامية. هؤلاء هم الأشاعرة. أين الكثرة؟ لا، ليس هناك كثرة. هذا بالنسبة لهذا الوقت. لكن إذا رجعنا إلى الماضي، كيف نغفل كثرة المسلمين قبل أن توجد الأشعرية في الدنيا؟ الصحابة والتابعون والمسلمون الذين عاشوا في عهد الأمويين لم يسمعوا بآذانهم الأشعرية، ولم يسمعوا علم الكلام، وعلم الكلام لم ينشأ إلا في عهد العباسيين، وبالتحديد في عهد المأمون العباسي الخليفة السابع من خلفاء بني العباس. بعد ذلك سمعت الدنيا ما يسمى بالأشعرية والمعتزلة وغير ذلك. نغفل المسلمين، التواضع الأعظم من المسلمين كلهم لا يعرفون إلا ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، نترك هؤلاء فنقول هم الكثرة، وفيهم من العلماء فلان وفلان فلان وفلان، يعني يريد أن يقولوا فيهم ابن حجر العسقلاني، وفيهم النووي، وفيهم الشوكاني، وفيهم وفيهم. دع هؤلاء، تعال إلى فطاحل علماء الأشاعرة، إلى ما انتهى أمرهم. هؤلاء علماء الحديث، ليسوا بأشاعرة، ولكن وقعوا في بعض التأويلات لأنهم لم يوفقوا إلى أساتذة سلفيين وإلى مراجع سلفية كانوا مجتهدين في معرفة الدين وخدمة السنة لذلك أمثال هؤلاء الذين هم يشيرون إليهم بفلان وفلان نحن نلتمس لهم العداد ولا نسلم أنهم من الأشاعرة. لكن هناك فطاح العلماء الأشاعرة إلى أي شيء انتهى أمرهم؟ الشهر الثاني الرازي والغزالي والجويني الأب والجويني الإبن، هؤلاء كانوا كبار علماء الأشاعرة أكثرهم من الشافعية، كلهم ندموا في آخر حياتهم وذموا علم الكلام ونهوا الناس عن علم الكلام واعترفوا أنهم ألغ أعمارهم فيما لا ينفعهم، حتى قال الجويني إن لم يتداركني ربي فالويل للجويني فها أنا ذا أموت على عقيدة عجائز نيسابور. عقائد عجائز نيسابور عقائد الفطرة، عقيدة الفطرة، عقيدة الجارية، جارية أحد، عقيدة الفطرة. هذا أبو المعالي الجويني من كبار علماء الأشاعرة من الشافعية، الذي غلت فيه الشافعية قالوا لو كان هناك نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام يكون أبو المعالي غلوا منهم، لأن القوم كانوا يعيشون في منطقة عجمية والعجم مصابون بالغلو في الصالحين وفي العلماء، هكذا قالوا في الجويني حتى سموه إمام الحرمين، لم يصلي في أحد الحرمين قط، وإنما عاش في مكة يدرس ثم عرج على المدينة فزار وسافر إلى بلده. لما وصل هناك قالوا إمام الحرمين، لم يأم قط في حرم من الحرمين، هذا من غلوه. الشاهد هؤلاء الكبار الأربعة ندموا في آخر حياتهم وبكوا بكاء الثكلى على أنهم قضوا أعمارهم في علم الكلام ونهوا الناس عن الخوض في علم الكلام. إذا كان هذا موقف الأشاعرة، كيف الإنسان يفتخر بكثرتهم وليسوا بكثرة؟ أما أبو الحسن فسيجيب عليه المؤلف. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: قلنا الجواب عن السؤال الأول أننا لا نسلم أن تكون نسبة الأشاعرة بهذا القدر بالنسبة لسائر فرق المسلمين، فإن هذه دعوة تحتاج إلى إثبات عن طريق الإحصاء الدقيق، وليس ذلك بميسور. ثم لو سلمنا أنهم بهذا القدر، يعني تسليما جدليا أو أكثر، فإنه لا يقتضي عصمتهم من الخطأ، لأن العصمة في إجماع المسلمين لا في الأكثر. إجماع المسلمين بعد تفرقهم وبعد أن كثرت فيهم الفرق متعدد، وإنما الإجماع الذي هو حجة إجماع الصدر الأول من المسلمين قبل أن تنتشر فيهم المقالات وقبل أن ينتشرهم في الأقطار، كانوا في بلاد معينة وكانوا على اتصال بعضهم ببعض الصحابة والتابعون. الإجماع الذي هو حجة بلا خلاف إجماع الصحابة، وإن توسعنا كثير إجماع التابعين. ونحن فيما تقدم علمنا إن الصحابة والتابعين وتابع التابعين أجمعوا على منهج السلف على إمرار نصوص الصفات كما جاءت دون تأويل ولا تحريف. ثم نقول إن إجماع المسلمين قديما ثابت على خلاف ما كان عليه أهل التأويل، أي على خلاف ما كان عليه الأشاعرة، فإن السلف الصالح من صدر هذه الأمة وهم الصحابة الذين هم خير القرون والتابعون لهم بإحسان وأئمة الهدى بما فيهم الأئمة الأربعة من بعدهم، كانوا مجمعين على إثبات ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على ظاهرها اللائق بالله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تجييف ولا تمثيل، هذا ما درسنا. لذلك سمى المؤلف هذه خاتمة، لأن الخاتمة تلخص ما سبق أن درس في الكتاب. وبالنسبة لهذه النقطة في ظني إن جميع الحاضرين الذين يحضرون هذا الدرس فهموا إن منهج السلف محل إجماع، إن صفات الرب سبحانه وتعالى ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل السليم، وخصوصا صفة العلو التي يعاديها الأشاعرة. هم خير القرون بنفس الرسول عليه الصلاة والسلام، وإجماعهم حجة، إجماعهم حجة ملزمة، هذا بالاتفاق. الإجماع الذي فيه الخلاف ما كان بعد ذلك الذي ينكره كثير من العلماء، إجماع غير إجماع الصدر الأول. إجماع الصدر الأول ليس محل خلاف، بل حجة ملزمة. الحجج الملزمة كتاب وسنة وإجماع الصدر الأول، هكذا نص شيخ الإسلام نقلا من أهل العلم. لأن مقتضى الكتاب، لأنه في هذا الإجماع مقتضى الكتاب والسنة، أي مستند هذا الإجماع الكتاب والسنة. الإجماع الذي مستنده الكتاب والسنة ليس هناك إجماع أقوى منه، وقد سبق نقل الإجماع عنهم في القاعدة الرابعة من قواعد نصوص الصفات، فليرجع إلى ذلك طالب علم. الجواب الثاني، نعم. قال المؤلف والجواب عن السؤال الثاني أن أبا الحسن الأشعري وغيره من أئمة المسلمين لا يدعون لأنفسهم العصمة من الخطأ، من لم ينالوا الإمامة في الدين إلا حين عرفوا قدر أنفسهم ونزلوها منزلتها، وكان في قلوبهم من تعظيم الكتاب والسنة استحقوا به أن يكونوا أئمة. قال الله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال عن إبراهيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ثم إن هؤلاء المتأخرين الذين ينتسبون إليه لم يقتدوا به الاقتداء الذي ينبغي أن يكونوا عليه، وذلك أن أبو الحسن كان له مراحل ثلاثة في العقيدة. المرحلة الأولى مرحلة الاعتزال، فيتنق مذهب المعتزلة 40 عاما يقرره ويناظر عليه، ثم رجع عنه وصرح بتضليل المعتزلة وبالغ في الرد عليهم. المرحلة الثانية مرحلة بين الاعتزال المحض والسنة المحضة، ترك فيها طريق أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 16 من مجموع الفتاوى لابن قاسم والأشعري وأمثاله: برزخ بين السلف والجهمية أخذوا من هؤلاء كلاما صحيحا ومن هؤلاء وصولا عقليا ظنوها صحيحة وهي فاسدة. انتهى. المرحلة الثالثة مرحلة اعتناق مذهب أهل السنة والحديث مقتديا بالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كما قرره في كتابه الإبانة عن أصول الديانة، وهو من آخر كتبه أو آخرها. قال في مقدمته: جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، جمع فيه علم الأولين وأكمل به الفرائض والدين، فهو صراط الله المستقيم وحبله المتين، من تمسك به نجا ومن خالفه ضل وغوى، في الجهل تردى، وحث الله في كتابه على التمسك بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال عز وجل: فما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى أن قال: فأمرهم بطاعة رسوله كما أمرهم بطاعته، ودعاهم إلى التمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما أمرهم بالعمل بكتابه، فنبذ كثير ممن غلبت شقوته واستحوذ عليهم الشيطان سنن نبي الله صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم، فعدلوا إلى أسلاف لهم قلدوهم بدينهم ودانوا بديانتهم، وأبطلوا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفضوها وأنكروها وجحدوها افتراء منهم على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. ثم ذكر رحمه الله أصولا من أصول المبتدعة وأشار إلى بطلانها، ثم قال: فإن قال قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة، فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي فيها تدينون. قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا عز وجل وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون. وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجر مثوبته قائلون، ولمن خالف قوله مجانبون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل، ثم أثنى عليه بما أظهر الله على يده من الحق وذكر ثبوت الصفات ومسائل في القدر والشفاعة وبعض السمعيات، فقرر ذلك بالأدلة النقلية والعقلية. والمتأخرون الذين ينتسبون إليه قال المؤلف رحمه الله تعالى، والجواب على السؤال الثاني على مرحلتين: المرحلة الأولى أبو الحسن وغيره من أئمة المسلمين لا يدعون لأنفسهم العصمة من الخطأ، أي لو كان هذا الخطأ الذي عليه الأشاعرة المعاصرون الكلابيون، لو كان هذا ما عليه الإمام أبو الحسن لا يمنع هذا أن يكون خطأ، لأنه ليس بمعصوم. هذا أولا. وثانيا نقتصر في الإجابة لأبي الحسن ثلاث مراحل: من يريد أن يعرف أبا الحسن وعقيدته وآخر عقيدته عليه أن يعرف هذه المراحل، وهذه المراحل ذكرها غير واحد من المؤرخين، ليس شيخ الإسلام وحده ذكر هذه المراحل: الحافظ ابن كثير وابن خلكان وشيخ الإسلام كما سمعتم، وآخر من ذكر محب الدين الخطيب. هؤلاء كلهم ذكروا إن للرجل ثلاث مراحل، وهو أشبه ما يكون في البحث عن الحق عندما غادر الاعتزال، أشبه ما يكون بسلمان الفارسي يبحث. خرج سلمان من المجوسية والتحق بالرهبان، وأخيرا انتهى إلى الإسلام. هكذا أبو الحسن خرج من الاعتزال والتحق بالكلابية وانتهى إلى منهج السلف. وكل من درس تاريخ الرجل بإنصاف يعرف ذلك. ولكن المشكلة إن الأشاعرة المعاصرين الكلابيين قد يكذبون كتابه العبانة، وهذه المراحل لا يملكون غير ذلك. من لم يوفقه الله لا يملك سلاحا آخر إلا التكذيب حتى يفتح الله عليه ويشرح صدره للإسلام، وإلا كما سمعتم ثناءه العاطف على الإمام أحمد بما يستحق، الرجل رجع رجوع طالب علم دارس فاهم، ليس رجوع مقلد. كان إماما نحو 40 عاما كما ذكر المؤلف في الاعتزال، لأنه اعتنق الاعتزال على شيخ أبي علي الجبائي زوج أمي، لأنه تربى عنده في بيتي، واعتنق عقيدة الاعتزال على يدي إلى أن صار في ذلك إماما يرجع إليه. ولكن في أثناء بعض المناظرات التي جرت بينه وبين شيخه، ذكر شيخه بأن الله سبحانه وتعالى يجب عليه أن يفعل الأصلح فالأصلح للعباد، استنكر أبو الحسن بفطرته هذا الإيجاب. الإيجاب معناه الإلزام. من الذي يوجب ويلزم الله بأن يفعل العباد الأصلح فالأصلح؟ من هو؟ ناظره فغلب فترك، من هنا ترك الاعتزال، فعرف عيوبها، عيوب المعتزلة، فجعل يبحث عن الحق، فوجد ابن كلاب أحسن حالا من شيخه، لأنه يثبت بعض الصفات، يثبتها إثبات أهل السنة، الصفات السبع خصوصا يثبتها على ما يليق بالله تعالى دون تأويل، وإن كان طريقة الإثبات بالنسبة له تخالف طريقة الإثبات لأهل السنة. أهل السنة يثبتون الصفات كلها بأدلة من الكتاب والسنة ولا يلتفتون إلى العقل، علما منهم بأن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، الاعتماد عند أهل السنة على الكتاب والسنة، ولكن الكلابي يثبت هذه الصفات بالأدلة العقلية. لذلك لو درستم في كتب الأشاعرة المعاصرين تجدون يتكلفون جدا ويتعبون أنفسهم في صوغ الأدلة العقلية لإثبات هذه الصفات مع وجودها في الكتاب والسنة، ولا يلتفتون إلى الكتاب والسنة، العمدة عندهم الدليل العقلي. وكل دارس لهذا المذهب يعلم ذلك. إذن طريقة الإثبات تختلف، لكنهم وافقوا أهل السنة في إثبات بعض الصفات. هذا هو الذي جعل شيخ الإسلام يشهد لهم أنهم أقرب طوائف أهل الكلام إلى منهج السلف، إلى منهج أهل السنة والجماعة. هل هم من أهل السنة والجماعة؟ الجواب لا، وإن كان هذا الجواب لا يرضي الكثير من المنتسبين إلى الآن والمقتنعين لأنهم أهل السنة والجماعة أو من أهل السنة والجماعة، هذا الجواب لا يرضيهم، ولكن الحق يقال، ليسوا من أهل السنة ولكنهم يوافقون أهل السنة في مواقف كثيرة، ليس في الصفات فقط، أما في الصفات ففي بعضها وفي أكثرها يخالفون. لذلك شهد لهم شيخ الإسلام في غير موضع في كتبه أنهم أقرب أهل الكلام إلى منهج السلف. هكذا عاش أبو الحسن طوره الأول معتدليا ثم كلابيا. في أثناء كلابيته كان خصما شديد اللهجة في رده على المعتزلة، وعرف بخصومة للمعتزلة، وهذا الذي جعل الناس يميلون إليه، كونه يخاصمهم فيرد عليهم، ثم كونه كان عالما إماما مشهورا، وثالثا نسبته إلى أبي موسى الأشعري من حيث النسب ينتسب إليه. هذه المعاني جعلكم يظهر على شيخ الكلاب ويغلبه، حتى قيل مذهب الأشعري بدلا من أن يقال مذهب الكلاب، وإلا المذهب كلاب ليس بأشعري. وأخيرا واصل سيره مثل سلمان الفارسي يبحث عن الحق، فوفقه الله إلى منهج السلف ففهم، ولما فهم كتب كتابه الإبانة وأعلن فيه أنه على منهج إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل. لماذا خصه من بين الأئمة؟ لأن الأئمة لم يدخلوا الاختبار، هو الوحيد الذي دخل الامتحان ونجح نجاح منقطع النظير وثبت، وبثباته أثبت المسلمين على العقيدة، حتى قيل للسلفيين الحنابلة. في كثير من الأقطار في المغرب في مصر يقال لهم الحنابلة، وإذا رأوا رجلا متشددا ملتزما قالوا كأنه حنبلي، نسبة إلى الإمام، إلى الإمام أحمد. لذلك انتسب إليه وأثنى عليه ذلك الثناء في مقدمة كتابه، وأعلن أنه رجع إلى ما كان عليه الصحابة، وهو مثل الإمام أحمد بن حنبل في عقيدته، بل هو على عقيدته. هذه هي المرحلة الأخيرة. يقول محب الدين الخطيب: إذا كان أبو الحسن كان معتزليا فالآن لا يمثل الاعتزال، ولا يجوز عقلا أن تلصق به الأشعرية الكلابية، أن تلصق بهذه العبارة، لا ينبغي أن تلصق به الأشعرية الكلابية بعد أن رجع منها، إذا كانت تلصق به الأشعرية فلتلصق به فليلصق به الاعتدال، لأنه فيه أمكن، كان متمكنا في الاعتدال أكثر من الكلابية، إمام له 40 عاما بإجماع المؤرخين الذين أرقوا له. إذن هذه النسبة غير صحيحة، نسبة الأشاعرة اليوم إلى أبي الحسن في المرحلة الكلابية التي رجع عنها الرجوع الأخير، ولم يعلم له بعد رجوعه إلى منهج السلف وتعليه بالإبانة، لم يعلم له منهج آخر غير هذا المنهج. إذن هو إمام من أئمة السلف، ولكن مسألة النسبة، يقول بعضهم لماذا لا نقول إن هؤلاء ينتسبون إليه بعد رجوعه أي إلى كتابه الإبانة. مسألة النسبة عند السلف ليست ذات أهمية، يعني فلان حنبلي شافعي أشعري ما تريدي سلفي، ما كانوا يقولون. كلمة السلفية وأهل السنة قيلت في مناسبة ملحة، وهي لما تفرق المسلمون بعد أن تمكن علم الكلام من رؤوس الناس، ودخلت الفلسفة والمنطق في الناس، وتفرقت الأمة، قالوا لمن ينهج ما كان عليه السلف، ما كان عليه الصحابة عفوا، لمن ينهج ما كان عليه الصحابة ويصبر على ذلك، قالوا هذا سلفي، هذا أثري، هذا من أهل السنة والجماعة. هذه الألقاب إنما قيلت في مناسبة من المناسبات، لذلك ما كان الأئمة يهتمون بهذه الألقاب، حتى لفظة السلفي ما كان الإنسان عندما يؤلف الكتاب مثلا فلان ابن فلان ابن فلان الحنبلي أو السلفي، ما كانوا يقولون، وإنما غيرهم يقولون لهم. ومن أغرب ما قرأت في هذه الأيام إن منهج السلف من وضع محمد بن عبد الوهاب حمتي، يعني هذا جهل، يكشف الإنسان جهله. منهج السلف منهج وضعي وضعه ابن عبد الوهاب أمس في القرن 12. من قال هذا فليضحك على عقله وعلى علمه قبل أن يضحك عليه الناس. لا ينبغي أن يقول الإنسان بدون روية وبدون علم ويسيء إلى نفسه قبل أن يسيء إلى غيره. هذا منهج غير وضعي، لم يضعه أحد، لا الإمام أحمد ولا ابن تيمية ولا من قبله. منهج مأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ليس وضعيا، ليس من وضع البشر. لذلك لا ينبغي أن نجري المقارنة بين السلف وبين الفرق والجماعات المنتشرة اليوم. هذه الجماعات إنما هي من اجتهاد بعض المصلحين، ومنهج السلف ليس من اجتهاد الرجال، أخذ من صميم الكتاب والسنة، بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل عليه. لذلك ينبغي أن نفهم حقيقة السلف، وأن أبا الحسن سلفي العقيدة في آخر حياته، بهذا تسقط أو يسقط احتجاج هذا القائل، لا من حيث الكثرة، ليسوا بكثرة، ومن حيث الانتساب إلى أبي الحسن، ليسوا منتسبين إلى مذهبه الأخير، ولكن ينتسبون إلى المذهب الذي تابع عنه، إذا ليسوا بشيء. هكذا ينتهي الجواب عنه. نعم، نحن لخصنا المراحل الثلاثة، ليس بلازم أن نحلل الألفاظ. قال المؤلف حفظه الله تعالى: المتأخرون الذين ينتسبون إليه أخذوا بالمرحلة الثانية من مراحل عقيدته، التزموا طريق التأويل في عامة الصفات، ولم يثبتوا إلا الصفات السبع المذكورة في هذا البيت: حي عليم قدير. الذي يظهر إن شاء الله إنكم ترغبون في العودة غدا إن شاء الله أو بعد غد، نكمل بعد غد إن شاء الله، نكمل. وإذا تم هذا الكتاب رجعنا إلى جدولنا القديم الذي قبل الإجازة والجدول بين أيديكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. ولا قبول قولهم في كل ما قالوه ولا يمنع من بيان خطائهم ورده بما في ذلك من بيان الحق وهداية الخلق. ولا ننكر أيضا أن لبعضهم قصدا حسنا فيما ذهب إليه وخفي عليه الحق فيه، ولكن لا يكفي لقبول القول حسن قصد قائله، بل لا بد أن يكون موافقا لشريعة الله عز وجل، فإن كان مخالفا لها وجب رده على قائله كائنا من كان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم إن كان قائله معروفا بالنصيحة والصدق في طلب الحق اعتذر عنه في هذه المخالفة، وإلا عومل بما يستحقه بسوء قصده ومخالفته. فإن قال قائل: هل تكفرون أهل التأويل أو تصدقونهم؟ قلنا: الحكم بالتكفير والتصديق ليس إلينا، بل هو إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنة، فيجب التثبت فيه غاية التثبت. فلا يكفر ولا يفسق إلا من دل الكتاب والسنة على كفره أو فسقه. والأصل في المسلم الظاهر العدالة بقاء إسلامه وبقاء عدالته حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي. ولا يجوز التساهل في تكفيره أو تصديقه، لأن في ذلك محذورين عظيمين: أحدهما افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم وعلى المحكوم عليه في الوقت الذي نبذه به، والثاني الوقوع فيما نبذ به أخاه إن كان سالما منه. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. وفي رواية: إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. ففيه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر في أمرين: أحدهما دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو الفسق، الثاني انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين، بحيث تتم شروط التكفير أو التصديق في حقه وتنتفي الموانع. ومن أهم الشروط أن يكون عالما بمخالفته التي أوجبت أن يكون كافرا أو فاسقا، لقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، وقوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم، إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ولهذا قال أهل العلم: لا يكفر جاهد الفرائض إذا كان حديث أهل بإسلام حتى يبين له. ومن الموانع أن يقع ما يوجب الكفر أو الفسق لغير إرادة منه، ولذلك صور منها: أمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونحن لا ننكر أن لبعض العلماء المنتسبين إلى الأشعري لأبي الحسن الأشعري عدم صدق في الإسلام والذب عن الإسلام والعناية بكتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وإن كانوا منتسبين إلى أبي الحسن الأشعري، أي منتسبين إليه في الطور الثاني عندما كان كلابيا، إذ لا يوجد من ينتسب إليه عندما كان معتزليا، ولا أحد ينتسب إليه بعد أن رجع إلى منهج السلف، وإنما هذا الانتساب في الفترة التي كان فيها كلابيا كما تقدم. كثير من كبار العلماء قد ينتسبون إلى أبي الحسن في هذا القول، وهم لهم قدم صدق في الإسلام ومعروفون بالدفاع عن الإسلام وشريعة الإسلام وعن كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولهم معرفة بالسنة رواية ودراية، وعندهم الحرص على نفع المسلمين وهدايتهم، ولكن هذا لا يستلزم عصمتهم من الخطأ فيما أخطأوا فيه، ولا قبول قولهم في كل ما قالوه، ولا يمنع من بيان خطأهم ورده لما في ذلك من بيان الحق وهداية الخلق. هذا هو الواجب. إن كثيرا من علماء المسلمين المعتبرين الذين سبق أن ذكرنا أسماءهم لهم مكانة معروفة في الإسلام وفي نصح المسلمين، ولهم أخطاء في هذا الباب في تأويل نصوص الصفات. في مقدمتهم الإمام العظيم الحافظ ابن حجر، ومنهم العالم الجليل الإمام النووي، ومن معهم ومن هو مثلهم، والإمام الأصولي الفقيه اللغوي المفسر الإمام الشوكاني. هؤلاء كلهم سواء انتسبوا إلى الإمام أبي الحسن أو وقعوا في التأويل غير منتسبين لهم أخطاء، وبيان أخطائهم لا تحط من مكانتهم، مكانتهم علمية ومكانتهم في نصح المسلمين وخدمة السنة محفوظة، لهم أجرهم عند الله فيما بينهم وبين الله لا ندخل، ولكن إذا تبين لنا خطأهم في تأويل نصوص الصفات يجب أن يقال إن هذا خطأ، ولا يستنكر هذا الموقف إلا إنسان يجهل ما كان عليه سلف هذه الأمة. المؤمن يتبع الحق بالدليل ويحترم أهل العلم، ورد خطأهم وبيان خطأهم لا يتنافى مع الاحترام، لأن هؤلاء لهم في قلوبنا مكانة واحترام، واستفدنا من علمهم كثيرا ولا نزال نستفيد من علمهم. ولكن مع ذلك في أثناء استفادتنا من كتبهم إذا تبين لنا ما هو مخالف للكتاب والسنة خصوصا في باب العقيدة يجب التنبيه ويجب البيان، وهذا واجب عيني على كل إنسان مستطيع على ذلك البيان، وغير المستطيع لا ينبغي أن يتطاول عليه بمجرد أن يسمع بأن فلانا أن الإمام الفلاني أن الحافظ الفلاني يؤول بعض الصفات يتطاول أشعري ليس بشيء. لا، هذا لا يجب. ينبغي أن نحافظ على مكانتهم مع بيان أخطائهم، ولعل الله علم منهم الصدق والإخلاص فعذرهم فعفى عنهم، لأنهم إنما وقعوا فيما وقعوا فيه بحسن نية ظنا منهم أن هذا هو الحق. ومن عاش في كثير من البيئات بيئات أهل الكلام الأشاعرة والماتريدية يقدر هذا الموقف، ولكن بعض الشباب الذين نشأوا في هذا الخير ولم يعرفوا شيئا من الشر، ولم يعرفوا ظروف الناس كيف عاشت الناس وكيف تعلمت، لا يقدر هذا المعنى. لذلك معرفة ظروف الناس والأماكن التي عاشوا فيها والبيئات التي نشأوا فيها والزمن الذي عاشوا فيها، معرفة هذه الأمور كلها لها اعتبار في إصدار الحكم على هؤلاء. وقد سبقنا إلى بيان موقفهم وبيان خدمتهم للإسلام من هو خبير بهم أحسن منا بكثير، ألا وهو شيخ الإسلام الذي هو من أعرف الناس بالرجال، وستسمعون شيئا من كلامه في هذا الدرس، وستقرؤون في مجموع الفتاوي من كلامه الشيء الكثير في التحذير من التكفير وعدم التفريق في الخطأ في المسائل العلمية والعملية على حد سواء. العذر يشمل بالنسبة لمن له عذر إما للجهل أو لشبهة يعذر، سواء كان في العقيدة أو في الفروع العملية، لا فرق بين ذلك. ويقول المؤلف: ولا ننكر أيضا أن لبعضهم قصدا حسنا فيما ذهب إليه وخفي عليه الحق، هذا هو الكثير، ولئما الذين ذكرنا أسماءهم من هذا القبيل، ولكن لا يكفي لقبول القول حسن قصد قائله، بل لا بد أن يكون موافقا لشريعة الله عز وجل. إذا أخطأ الإنسان بحسن نية وبحسن قصد، حسن نيته وقصده ينفعه عند الله، لكن قوله الخطأ يرد، ردنا لخطئه لا يضره هو، لأن قصده حسن، هذا فيما بينه وبين الله. ولكن كوننا نقبل الخطأ بدعوى إن هذا القائل لم يقل هذا الخطأ إلا بحسن نية وبقصد حسن، لا، يرد الخطأ ويترك فيما بينه وبين الله في نيته الحسنة، هذا الواجب. فإن كان مخالفا لها وجب رده على قائله كائنا من كان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ليس هناك معصوم لا يرد قوله غير محمد صلى الله عليه وسلم، بل الصحابة كان يرد بعضهم على بعض مع احترام بعضهم بعضا ومحبة بعضهم بعضا، كانوا يرد بعضهم على بعض. إذا كان قول الصحابي يرد وعمله أحيانا لا يقبل، قد يروي صحابي حديثا ويخالفه عمليا، تقول القاعدة: الحجة فيما رواه لا فيما رآه. هذه القاعدة تنطبق على الصحابة ومن دونهم. لذلك مع احترامنا العظيم لأئمتنا وعلمائنا، يجب رد ما قد يصدر منهم من الأخطاء، وبصفة خاصة في هذا الباب. هذا باب لو درسنا ملابسات هذه العقيدة منذ امتحان الإمام أحمد إلى يومنا هذا، لوجدنا إن العقيدة كادت أن تذهب لفترة من الفترات، كما يقول المكريزي، كادت الناس أن تجهل عقيدة السلف. يسمعون في نواحي الدنيا من يسمون بالحنابلة الذين يمثلون تلك العقيدة، إلى أن قيد الله لهذه العقيدة وظهر بدمشق فجأة شيخ الإسلام ابن تيمية، هو الذي أعاد التجديد لهذه العقيدة وعرفت العقيدة بعد ذلك. وكلكم تعلمون كيف قامت الدنيا وقعدت في وجهه لكونه صدع بالحق وانتصر لمنهج السلف. إذا درسنا هذه الأمور نعذر كثيرا من الذين يقعون في هذا التأويل وهم يظنون أنهم على عقيدة أهل السنة والجماعة. وهذا الحديث إنما ينطبق في الغالب الكثير على المؤولة لا على النفاة. فرق بين المؤولة وبين النفاة: النفاة في الغالب وهم الجهمية والمعتزلة يعادون منهج السلف، ولكن المؤولة من الأشاعرة والماتريدية لا يعادون، ولكن يخطئون في تصور منهج السلف. يظنون أن منهج السلف هو التفويض المطلق، وأن السلف لا يفهمون معاني النصوص، ولا يزال كتابهم المعاصرون. الأولون قالوا ذلك بقصد حسن، ولكن لست أدري التكاثر الجدد الذين خالطوا أتباع السلف وعرفوا هذه العقيدة ثم أصروا على موقفهم وعلى خطئهم، لست أدري هل هذا جهل منهم أو إناث. هذا موقف يحير بالنسبة لهذا الوقت بعد أن انتشرت العقيدة على منهج السلف في الأبصار، وانتشرت كتبه حتى في البلدان العجمية. كونه يوجد هذا الوقت في هذا العصر من لا يزال يقول بأن السلف لم يفهموا معاني النصوص، موقف محير. أما الأولون فمعذورون قطعا، لكن بالنسبة للمعاصرين فمحل نظر، والله أعلم. ثم إن كان قائله معروفا بالنصيحة والصدق في طلب الحق اعتذر عنه في هذه المخالفة، وإلا عمل بما يستحقه بسوء قصده ومخالفته. إذن لا بد من دراسة كل فرد على حده ومعرفة الأشخاص، لا إصدار الأحكام هكذا جملة. أشخاص عرفوا بحسن نية وقصد حسن وخدمة الدين وأخطأوا، فرق بين هؤلاء وبين الذين لم يرفعوا رؤوسهم ليتعلموا ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، واكتفوا بالأدلة العقلية التي ورثوها من شيوخهم. يقول المؤلف: فإن قال قائل: هل تكفرون أهل التأويل أو تفسقونهم؟ انتبهوا للإجابة على هذا السؤال، وهذه نقطة مهمة للغاية، فهي مسألة تكفير أو عدم تكفير، تحتاج منك التأني والتريث كثيرا. قلنا: الحكم بالتكفير والتفسيق ليس إلينا، لا نكفر ولا نفسق بهوانا، بل هو إلى الله تعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام، يؤخذ ذلك من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وهو من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنة، فيجب التثبت فيه غاية التثبت، ولا يكفر ولا يفسق إلا من دل الكتاب والسنة على كفره أو فسقه. لما تعرف ذلك؟ بدراسة كلام أهل العلم، لتستعين بعد الله بفهمهم على فهم الكتاب والسنة. السبب اللاحق منهم يقتدي بالسابق ويستنير برأي ويأخذ بتفكيره، ولا يحاول الاستقلال والانتفاع، وأن يفتح له بابا جديدا واجتهادا جديدا. كانوا يسألون من قبلهم كيف كانوا وماذا قالوا، يتعسون به. فشبابنا اليوم لا يجوز لهم أن يستقلوا بآرائهم في فهم النصوص، بل حتى إذا اقتنعت لأن ما فهمته هو الصحيح، يجب أن تعرض فهمك هذا رسالة لمحمد عليه الصلاة والسلام. طالما هو بهذه المثابة ويعيش بين المسلمين، ينبغي أن يصدر منه ما ينقله من هذا المعنى بأن يرتكب شيئا من نواقض الإسلام، إذا ارتكب شيئا من نواقض الإسلام، نواقض الإسلام تتفاوت، هناك أمر لا يخفى على أحد حتى على العوام. السجود لغير الله كونه كفر وردة معلوم حتى لدى العوام، لكن الاستغاثة بغير الله شرك أكبر، ليس بمثابة السجود لغير الله. عند كثير من الناس وفي كثير من البلدان والبيئات، لأن مشايخ الصوفية الذين وجودهم أنفسهم شبهة أوهموا الناس أن قول الإنسان يا رسول الله أغثني ليس بعبادة وإنما هو توسل، فسروا لهم الاستغاثة بالتوسل، وهو لم يجد عالما معتمدا عليه يغير له هذا المفهوم ويصحح، تربى على هذا، على أن معنى التوسل للنبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء والصالحين أن يقول الإنسان أغثني يا فلان، خذ بيدي يا فلان. إذن هذا ليس بمثابة السجود. أما السجود لغير الله كل الناس تعلم بأن هذا لا يكون إلا، يجب أن تفرق عند إصدار الحكم بين هذا وذاك، بعد أن تنظر أين نشأ وفي أي بيئة نشأ وفي أي مكان وفي أي زمان هو. لا بد من دراسة هذه النقاط ومعرفتها. الكفر حقيقته خراب القلب والعناد، من ظهر منه العناد بعد معرفة الحق وظهر منه خراب القلب باستخفاف شريعة الله واستخفاف رسول الله عليه الصلاة والسلام أو الاستخفاف بأحكام الشريعة، كالذين يقولون ما معنى قطع الأيدي في هذا الوقت في هذا العصر، هذا حكم قد مضى وانتهى لا يصلح في هذا الوقت. قطع الرقاب عبارة عن عدم المحافظة على حقوق الإنسان، ومن المحافظة على حقوق الإنسان ألا تقام هذه الحدود، لا قطع الأيدي ولا قطع الرقبة، ويؤدون الذين يقيمون الحدود أنهم من الذين يضيعون حقوق الإنسان. هؤلاء كفرة في ثيابهم وتحت عمائمهم، والذين يعلنون أنهم علمانيون، وإن الشريعة ليس فيها حل للمشاكل المعقدة المعاصرة، لا بد من استيراد أحكام مرنة وضعت في هذا الوقت مناسبة، لا تلك الأحكام الجائرة الجافة لأهل السهراء. هؤلاء مرتدون، ربما تظنون ان هذا انشاء، ليس بانشاء، هذا كلام قاله بعض المسؤولين من الذين يتكلمون بلغتنا ومن بني جلدتنا، وربما سجلنا ذلك في بعض المحاضرات، الا اننا تحفظنا من ذكر الاسماء، اكتفينا بالاشاره للمصلحه. هذا المعنى موجود، مثل هذا الموقف يعتبر رده. ولكن أعود فأقول في مسألة التوسل، سوء الفهم في مفهوم التوسل عند كثير من المسلمين، ينبغي التحفظ في ذلك إلا بإصدار القاعدة أن من صرف عبادة ظاهرة لغير الله تعالى فهو كافر. هذه قاعدة، فرق بين أن تصدر هذا الحكم وبين أن تسمع شخصا يقول أغثني يا فلان، فتقول له أنت مشرك كافر خارج عن الدين. فرق بينهما، أي تقعد قاعدة، بالقاعدة تكفر، أما تكفير معين لابد فيه من التريث. رحمه الله تعالى. والأثر في المسلم الظاهر العدالة بقاء الإسلام وبقاء عدالته إلى آخره. وقال الشيخ: ولا يجوز التساهل في تكفيره أو تفسيقه، لأن في ذلك محظورين عظيمين. المحظور الأول افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي نبذه به. ولا ينبغي أن تفتري الكذب على الله وعلى دين الله وعلى أخيك المسلم بأن ترميه بالكفر والفسق وأنت غير متثبت في كفره وفسقه. المحذور الثاني الوقوع فيما نبذ به أخاه إن كان أخوه سالما من ذلك. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كفر الرجل أخاه المسلم أخاه أي أخا معينا فقد باء بها أحدهما. فرق بين أن تقول من فعل كذا وكذا فهو كافر، وبين أن تقول زيد بن عمرو الذي فعل كذا كذا وكذا فهو كافر. الأولى قاعدة لك أن تطلقها، أن تقول مثلا من نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة فهو كافر، قاعدة سليمة. لكن رأيت طالبا نشأ في بيئة أشعرية لم يسمع من العقيدة إلا العقيدة الأشعرية نشأ فيها، ثم سمعته ينفي صفة من الصفات، لا تبادر بالتكفير، التمس له العذر وله شبهة. الشبهة نشأته الأولى في تلك البيئة السيئة، بيئة التأويل والنفي. الحكم الأول صحيح، من نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة فهو كافر، هذا يقوله السلف ولا يبالو. من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر، قاعدة. لكن بالنسبة للأفراد والأعيان والأشخاص يجب أن تعرف له عذر أم لا، وهل تبين له الحق أم لا، وهل له شبهة حالت بينه وبين المفهوم الصحيح أم لا. لابد من هذا التثبت. إذا انتفت الموانع هذه بعد ذلك تصدر عليه الحكم. هذا ما يريد أن يقول المؤلف وكلامه صريح. وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر في أمره. رأيت هذا؟ أن ينظر في أمرين اثنين، أحدهما دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو الفسق كما مثلنا. أجمع السلف على تكفير من قال بخلق القرآن، إجمع ماذا له مستند من كتاب الله تعالى، وهو قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. الله سماه كلاما، من قال إنه ليس بكلام الله بل خلق من خلق الله كافر. هذه قاعدة، لكن هذه القاعدة عند تطبيقها على الأشخاص فأن كما قال المؤلف. الثاني انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين بحيث تتم شروط التكفير أو التفسيق في حقه وتنتفي الموانع. ذكرنا فيما تقدم إن من الموانع ومن الأسباب ومن الشبهات وجود علم الكلام وانتشار العقيدة الأشعرية بين المسلمين وانتشار أفكار المتصوفة بين المسلمين، هاتان الجاهليتان حالتا بين كثير من المسلمين من أن يفهموا دينهم الفهم الصحيح. أفكار المتصوفة حالت بين الناس وبين الفهم الصحيح في باب العبادة. آراء علماء الكلام حالت بين المسلمين وبين الفهم الصحيح للعقيدة الإسلامية التي جاء بها الكتاب. نحن نعيش الآن بين هاتين الشبهتين، أو على الأصح أكثر المسلمين في خارج هذا البلد يعيشوا هاتين المشكلتين، فيجب تقدير هاتين المشكلتين. إذا جاءك طالب أشعري دارس في العقيدة السنوسية ومتطرق في الطريقة التجانية، تريث معه، استضيفه وأصلحه، وحاول أن تفهمه وألفه حتى يفهم المفهوم الصحيح للعقيدة ويفهم المفهوم الصحيح للعبادة. أما في أول يوم يأتيك نازلا من طائرته أو من باخرته فتجابه يا مشرك يا كافر، لا لا أنت منفر لست بداعي، لا ينبغي أن تلين له الجانب وتقربه منك فتعالجه. مريض جاءك بمرض، أنت إن كنت طبيب تقول له روح عني أنت مريض، فيك مرض معدي خطير، تطرده أو تحاول أن تعالجه بالحكمة. هذا هو موقف كثير من شباب المسلمين الذين يعيشون في كثير من الأقطار الإسلامية بين الأشعرية والمتصوفة، ومن عوفي فليحمد الله. لكن حمده لله يجب أن يقدر هذه النعمة من تقديرها وشكرها أن تكون ذا عطف ورحمة وشفقة على أمثال هؤلاء، وأن تكون حريصا على هدايتهم محتسبا الأجر على الله في ذلك. مثل العام يقول اسأل مجربا ولا تسأل طبيبا، الله المستعان. وبعد، ومن أهم الشروط أن يكون الشخص المخالف عالما بمخالفته التي أوجبت أن يكون كافرا، يكون عالم وفاهم، مع ذلك تجرأ وارتكب ما يوجب كفره أو فسقه تعصبا لما كان عليه بعد أن تبين له الحق، أو عنادا أو خوفا من السمعة حتى لا يقال له إنه ذهب إلى البلد الفلاني حاجا أو طالب علم فانقلب فخالف دين آبائه وعقيدة مشايخه فرجع وهابيا جديدا. إذا خاف من هذه السمعة وأصر على باطله بعد أن تبين له الحق فهو كافر، لكن في أول الأمر كما قلنا عالجه علاج طبيب حكيم رحيم. يقول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، تبين انتبه، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. بعد أن تبين له الهدى لقائل أن يقول إلى متى يتبين الحق، أرسل الله الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين وأنزل عليه الكتاب فقامت الحجة. الجواب، وهل كل المسلمين فهموا هذا الدين ودرسوا هذا الكتاب وفهموا ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، حتى في داخل الجزيرة في البوادي من لم يفهم بعد كثيرا مما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. حدثني شخص سافر في البادية في الجنوب، ولما جاء استضافوه بكرم وسخاء، ولما جاء وقت المغرب طلب الماء فتوضأ واستقبل وسألهم عن القبلة، لم يعرفوا القبلة. أهل القرية في هذه الجزيرة العربية التي خرج منها نور الإسلام ما عرفوا القبلة، اجتهد فصلى، فاجتمع عليها أهل القرية كانوا يقولون له والله هذا ما يعرف إلا وجه ربه سبحانه. انظروا إلى هذا التعبير الجيد والكلام الطيب وجهله، والله هذا ما يعرف إلا وجه ربه. طيب أنتم ما تعرفون وجه ربكم لا تسلوا، ما يسلوا. ما رأوا شخصا يسلي إلا في تلك اللحظة. هذا كم؟ في عام 69 هجري، والوقت تقدم الآن. أرجو إن الوضع قد تغير وإنهم عرفوا وجه ربهم سبحانه وصلوا له وسجدوا. إذا كان يوجد في وقت قريب مثل هذا الجهل في داخل الجزيرة، هل تستغربون أن يوجد ما هو أفظع من هذا في القارات البعيدة عن نور الإسلام في إفريقيا في آسيا؟ لا تستغربوا، الجهل منتشر، الجهل بمبادئ الدين منتشر، والثقافة مرتفعة، والناس طلعت فوق. لا بد من هذا التبين. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. من يريد التوسع في هذا عليه بكتب شيخ الإسلام التي سوف يشير إليها المؤلف، لا نستعجل عليه، سوف يدلنا على المراجع جزاه الله خيرا. ولهذا قال أهل العلم لا يكفر جاحد الفرائض، من جحد فريضة الصلاة والزكاة والصيام إذا كان حديث عهد بالإسلام حتى يبين له. حديث عهد بالإسلام، بالإسلام بمفهومه الصحيح لا بالدعوة. كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام في كثير من الأقطار لم يفهموا الإسلام بمفهومه الصحيح، لا يزالون يعتقدون بأن تارك الصلاة مهما ترك سنوات لا يكفر. يأتي في الحج فيقول أنا تركت الصلاة 20 سنة ما صليت إلا قريبا، يعلي الحج فصلى، فيريد أن يعمل شطارة. مضاعفة الصلاة في الحرمين هل تغطي ذلك الرصيد الذي ترك خلفه السنوات التي ما صلاها كلها؟ يريد أن يغطيها بالصلوات التي تتضاعف هنا في الحرمين. هذا مفهوم الإسلام عند كثير من الحجاج والزائرين الذين يأتون من الخارج، عكنامهم كثيرا سنوات وعرفنا مفهومهم. فإذا كنا لا نعذر أمثال هؤلاء حتى يتعلموا، معنى ذلك نكفر أكثر المنتسبين إلى الإسلام. وهذا ما سيبحثه شيخ الإسلام كما سنطلع عليه، وهو ما ينقله مؤلفنا إن شاء الله في الليالي المقبلة. والكتاب مستمر ونحن مستمرون معه، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه. الجدول القديم الذي كان قبل الإجازة نقدر لهم هذا الحرص، ولكن ندعوهم. قال المؤلف حفظه الله تعالى: ومن الموانع أن يقع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه، ولذلك صور، منها أن يكره على ذلك فيفعله لداء الإكراه لا اطمئنانا به، فلا يكفر حينئذ لقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله وله عذاب عظيم. ومنها أن يغلق عليه فكره فلا يدري ما يقول لشدة فرح أو حزن أو خوف أو نحو ذلك. ودليله ما ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه عليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، وبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الجزء 12 من مجموع الفتاوى لابن قاسم: وأما التكفير فالصواب أن من اجتهد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقصد الحق فأخطأ لم يكفر بل يغفر له خطأه، ومن تبين له ما جاء به الرسول فشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين فهو كافر، فمن اتبع هواه وقصر في طلب الحق وتكلم بلا علم فهو عاص مذنب، ثم قد يكون فاسقا وقد يكون له حسنات ترجح على سيئاته. انتهى. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن الموانع، يتحدث المؤلف عن المكفرات، الأسباب التي توجب الكفر أو الفسق، ومرتكب هذه الأسباب قد تكون له موانع، مانع يمنع من الكفر والفسق، وإن كان فاعل ذلك لولا المانع فهو كافر. من الموانع أن يقع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه، أن يرتكب المكفر أو المفسق بغير إرادة منه. ولذلك الصورة الأولى أن يكره على ذلك إكراها، إما بقتل أو بأي صورة من صور الإكراه، والإكراه قد يختلف من شخص لآخر، فيفعل لداعي الإكراه أي لسبب الإكراه لاطمئنانا به، كأن يكره على أن يسب الله عز وجل أو يسب رسوله عليه الصلاة والسلام أو يسب الدين الإسلامي إكراها محققا، وأراد التخلص ولم يجرؤ ولم يثبت أمام هذا التهديد والتخويف. الأولى أن يثبت، ومن لم يثبت ففعل ما أكره عليه وقلبه مطمئن بالإيمان لا يكفر، لقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه، من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. من أكره على الكفر ففعل مكفرا أو نطق بمكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، أراد بذلك التخلص من القتل مثلا، لا يكفر، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. هذا أمر واضح. الأمر الثاني أن يغلق عليه فكره فلا يدري ما يقول لشدة فرح أو حزن أو خوف، والحديث واضح في هذه المسألة. أما بالنسبة للفرح فهو هذا الحديث يلحق به ما قد يقع من الإنسان في حالة الحزن أو في حالة خوف، ولعله يحسن أن يستدل للخوف بقصة الإسرائيلي التي يأتي ذكرها فيما بعد. لا نقف عند هذا الحديث لشرحه لأنه واضح. الرجل من شدة فرحه لناقته التي عليها طعامه وشرابه التي يئس منها، لما وجدها واقفة عند رأسه وعليها طعامه وشرابه أراد أن يشكر الله على ذلك، ولكنه أخطأ من شدة الفرح فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، بدلا من أن يقول: أنت ربي وأنا عبدك. الله عذره لأنه لم يقصد وبدون إرادته لغلبة الفرح. إذا غلبه الحزن أو غلبه الخوف فعل مثل هذا يعذر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى لابن قاسم، انتبهوا لهذا الكلام: وأما التكفير فالصواب أن من اجتهد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقصد الحق فأخطأ لم يكفر، لا يكفر ولا يكفر، بل يغفر له خطأه لأنه أخطأ وهو يريد الصواب ويريد الحق ومجتهد أن يفعل بالحق. وأما من تبين له ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فشاق الرسول صلى الله عليه وسلم من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين بعد التبين فهو كافر. القضية عند التبين وعدم التبين: الأول لم يتبين له الحق وظن أن ما هو عليه هو الحق، فمثلا لم يعرف طول حياته إلا أن العقيدة الأشعرية هي عقيدة أهل السنة والجماعة، لم يعرف قط عقيدة تسمى عقيدة السلف ومنهجا يسمى منهج السلف، وإن سمع من شيوخه يفسرون له منهج السلف بأنه التفويض المطلق، قوم بمثابة الأميين يقرؤون القرآن يرددون ألفاظ القرآن ولا يفقهون معاني نصوص الصفات، هذا ما سمعه من مشايخه، لم يسمع غير هذا ولم يقرأ غير هذا طول حياته من صباه إلى أن سار شيخا أو كهلا وهو يكرر هذا منهج السلف، ذلك المنهج العامي، أمة طيبة النفس تقرأ القرآن وتتعبد لكن لا يفهمون معاني نصوص الكتاب، لم يتمكنوا من أن يجلسوا إلى القرآن جلسة المتفهم. هذا القائل يريد أن يمدح السلف، انتبهوا لمثل هذا الثناء العاطف، يقول للسلف: قوم طيبون ولكن لم يجلسوا إلى الكتاب جلسة المتفهم، كانوا مشغولين بالجهاد والفتوحات وفاتهم أن يفهموا معاني نصوص الصفات، إلى أن جاء السلف الفضلاء، الخلف الفضلاء، فهموا واستخرجوا من نصوص الكتاب والسنة المعاني الصحيحة. طالب العلم الذي يدرس هذا المنهج من صغره حتى يتخرج باسم دكتور وهو جاهل تماما لمنهج السلف، إن لم يعذر مثل هذا فمن يعذر؟ وهو ما درس هذه الدراسة كلها وما صبر عليها إلا لأنه يعتقد ويظن أن هذا هو المنهج الصحيح وهو الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن قصد الحق واجتهد ولم يعي ولم يتبين له، مثل هذا يعذر. وأما من تبين له الحق، كان انتقل من ذلك الجو الفاسد إلى جو إسلامي وعاش بين السلفيين واطلع على المنهج واطلع على النصوص وعلى مفهوم السلف للنصوص عرف تماما، ولكنه توقف فقال: كيف أخالف شيوخي؟ ماذا أقول له؟ هل أنا أعلم منهم؟ لا، أنا معهم، إن كانوا في الجنة معهم في الجنة، إن كانوا في النار معهم في النار. هذا لا يعذر، كافر أيا كان، لأنه تبين له الحق وعاند وآثر الهوى وآثر اتباع غير سبيل المؤمنين، مثل هذا كافر. هذا معنى قول الشيخ، انتبهوا هذا الكلام كلام عظيم وخطير. يقول شيخ الإسلام: إنما نكرر كلام شيخ الإسلام لا أنه هو الحجة ولكن لأنه الخبير، معرفتنا للرجل أنه خبير بالأقوام وأنه أمين، لأن خصومه مع كثرة خصومه لم ينتقدوه قط لا في علمه ولا في أمانته ولا في تطبيقه، إنما قالوا الرجل فيه حدة عند المناظرة، فيه حدة يغضب ويثور، هذا كل ما قالوا فيه. لم يطانه أحد مع كثرة خصومه لا في علمه ولا في تطبيقه ولا في أمانته، حتى قال بعضهم خصوصا بالنسبة لتبحره بعلم الحديث: أيما حديث لم يعرفه ابن تيمية فليس بحديث، مع ملاحظة أن بعضهم يرى أن في هذا نوع من المبالغة. وعلى كل أريد أن أقول استدلالنا دائما بكلام شيخ الإسلام لأن الرجل خبير، ثم يدعم كلامه بأدلة من الكتاب والسنة لا من عند نفسه. انتبه مرة أخرى لكلامي. وأما التكفير فالصواب أن من اجتهد مثل في نفسك بمن شئت، كابن حجر العسقلاني والنووي والشوكاني وغيره، طبق هذه القاعدة على العلماء الذين أخطأوا، كبار العلماء من المحدثين الذين أخطأوا وتورطوا في تأويل بعض نصوص الصفات. من اجتهد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقصد الحق فأخطأ لم يكفر، بل يغفر له خطأه، ومن تبين له ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، تبين، انتبه لكلمة تبين، فشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين، إذ لا سبيل إلا سبيلين، سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين لا ثالث، فهو كافر. شخص ثالث يثبته شيخ الإسلام، انتبه، ومن اتبع هواه وقصر في طلب الحق، تقصيره في طلب الحق كسلان، اكتفى بما يسمع وبما يقرأ ولم يجتهد ليعرف الحق، وتكلم بلا علم، هذا ككثير من المنتسبين إلى الطريقة الأشعرية وهم على جهل، تكلم بلا علم فهو عاص مذنب، ثم قد يكون فاسقا وقد يكون له حسنات ترجع على سيئاته. لم يقل شيخ الإسلام قد يكون كافرا في من اتبع الهوى وقصر في طلب العلم وتكلم بغير علم، معناه لم يتبين له الحق وخالفك الأول، ولم يجتهد في طلب الحق فأخطأ، لم يجتهد لمعرفة الحق فأخطأ مثل الأول، ولم يتبين له الحق فخالف كالثاني، ولكنه قصر في طلب الحق، وهذا التقصير هو الغالب على كثير من الناس اكتفاء بالتقليد، وتكلم بغير علم فهو عاص مذنب، ينظر بعد ذلك هل يصل ذنبه إلى درجة الفسق أو له حسنات أخرى، لأن الرجل لا يزال مسلم، إذا عمل حسنات حسناته مقبولة، لأنه خلط عملا صالحا وآخر سيء، قد عمل حسنات كثيرة من الإنفاق والإحسان، ورجحت سيئات حسناته على سيئاته حتى لا يصل إلى درجة الفسق. هذا النوع الثاني، سجل عندك، انتهى، اقرأ. قال المؤلف حفظه الله تعالى نقلا عن شيخ الإسلام من المجلد الثالث من المجموع المذكور في كلام له: هذا مع أني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معينا إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى، وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية، وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل، ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية، وذكر أمثلة ثم قال: وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين، إلى أن قال: والتكفير هو من الوعيد، فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام أو نشأ بادية بعيدة، ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة. قد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده، أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها وإن كان مخطئا. وكنت دائما أذكر الحديث الذي في الصحيحين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: من المجموع المذكور يقول، وهو يتحدث في هذه المسألة الخطيرة: هذا مع أني دائما، ثم جاء بجملة معترضة: ومن جالسني يعلم ذلك مني. رحمه الله. أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير أو تفسيق أو معصية. أي تقعد القاعدة فيقال: من فعل كذا فهو كافر، من فعل هذا فهو فاسق، من فعل هذا أو قال هذا فهو عاصم. هذه قاعدة. لكن بالنسبة للمعين لا يقال كل من فعل ذلك الفعل المكفر بأنه كافر، لاحتمال أن يكون هناك مانع كما تقدم، إلا إذا علم أو علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى، ذلك بأن يتبين له الحق ويخالف الحق بعد التبين ويتبع غير سبيل المؤمنين. ويقول شيخ الإسلام: وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو خطأ، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية وهي مسائل الصفات، والمسائل العملية غير مسائل الصفات كأعمال الجوارح. وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل، في المسائل الخبرية والعملية، أما في العملية فكثير، وأما في الخبرية الأمثلة تحتاج إلى نوع من التأمل. ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية، وذكر أمثلة، ومن أراد هذه الأمثلة ما عليه إلا أن يرجع إلى المجلد الثالث من هذا المجموع صفحة 229. هذا بالنسبة لطالب علم الذي يطلب العلم بالأدلة. ويقول شيخ الإسلام: وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والأئمة، وإذا أطلق الأئمة يدخل دخولا أوليا الأئمة الأربعة، من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا كقولهم: من قال بخلق القرآن فهو كافر، ومن نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة فهو كافر. فهو أيضا حق، هذا الكلام حق، هي قاعدة، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين. بين الإطلاق: من قال بخلق القرآن فهو كافر، هذا كلام مطلق، لكن قال أمامك شخص من صفاته الجهل ومن صفاته أنه لم يتبين له الحق، قال إنه مخلوق، لماذا يا زيد؟ قال: هكذا درسنا في عقيدتنا ومشايخنا كلهم يقولون بهذا، وكل من خالف هذا ليس من أهل السنة والجماعة، شديد متمسك لأنه لا يعلم غير هذا. ماذا تقول له؟ يرى نفسه على الحق في السمين. يجب أن تتأنى مع هذا. أما الإطلاق فأطلق أن من قال بخلق القرآن فهو كافر، لكن إذا جئت عند المعين تريث وادرس ظروفه وأحواله والبيئة التي نشأ فيها. ما ذكره المؤلف وما نقله من شيخ الإسلام هذه أمثلة ليست للحق، يعني ليس معنى ذلك أن يكون مكرها فقط، لا،